ومن فرش سورة الرحمن إلى فرش سورة الامتحان. فشا المنشئات افتح نحاس طوى وحور عين فشا واخفض ألا شرب فضل بفتح فروح اضمم قوى واحما أخذ وبعدك حفص أنظر اضمم وصل فلا ويؤخذ أنث إذ حما نزل اشدود إذ وخاطب يكون طب وآتكم حالا ويظهر كالشام أنث معا يكون دولة إذ رفع وأكثر حصلا وفزية نجو ينتج مع تنتجو طوا يخرب خففه مع جدور حلا حلا.